هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. دعوة للجميع براحة البال. راحة البال ربما تكون نعمة لمن يتمتع بها، ولكن نستطيع جميعا أن نشعر بها عندما نعمل ونجتهد ولا ندخر جهدا في تقديم العون لكل من يحتاج منا إلى المشورة أو المعونة. إحساس رائع عندما نساعد الآخرين. في هذه اللحظة الجميلة نشعر جميعا براحة البال. يوم سعيد منتج للجميع إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قل الأحلام، أنا جاي أوام. على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا. عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب فوق. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة، وتعالوا لنبدأ معا أولى هذه اللقاءات. 2017 هو عام المرأة. نعلم جميعا أن الوقود الذي يحرك المرأة هو الحنان والحب والكلمة الطيبة. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سوزان القليني، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة سوزان، عام 2017 هو عام المرأة المصرية، بنتكلم مع حضرتك عن دور المجلس القومي للمرأة في هذا العام. والله هو منذ إعلان السيد الرئيس عام 2017 عام للمرأة المصرية، بدأ المجلس القومي للمرأة يكثف جهوده بشكل كبير جدا خلال هذا العام، إنه إن شاء الله مع نهاية العام تكون حصل إنجازات كبيرة جدا للمرأة المصرية على كافة المستويات. أولا يمكن فخامة الرئيس مهتم بشكل خاص جدا بموضوع الحماية الاجتماعية للمرأة، وده أول موضوع بيوليه المجلس القومي للمرأة اهتمام بشكل كبير جدا. ويمكن طبعا حصل كثير من التطورات في هذا الإطار، من ضمنها توسيع دائرة التكافل وكرامة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا بدأنا أن احنا نهتم بالسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغار والمتوسطة، بحيث أن احنا بندرب مجموعة من السيدات من خلال المراكز المختلفة في المحافظات مصر. والحقيقة بدأت تبقى في مشروعات فعلا للسيدات، بدأنا نساعد السيدات في ترويج وتسويق المنتجات بتاعتهم. يعني بنحاول نعمل شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والتمكين كمان الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. يمكن شهد هذا العام ولأول مرة تعيين محافظة سيدة وهي المهندسة نادية عبده طبعا في البحيرة، ويمكن لأول مرة في التاريخ أيضا مصر أم تتولى الرقابة الإدارية أيضا سيدة، وعينت من نحو أسبوع. إنجازات عظيمة للمرأة، طبعا إنجازات عظيمة للمرأة المصرية. فإن شاء الله عندما نصل إلى 2030 تكون مصر مش من أكبر دول العالم تطورا اقتصاديا واستثماريا وسياسيا، إنما تكون هي الأولى على مستوى العالم إن شاء الله. دكتورة سوزان، والمجلس القومي للمرأة يعمل على تدريب وتأهيل المرأة المصرية في كافة المجالات. فعلا احنا بندرب المرأة المصرية في كافة المجالات المختلفة، بداية في تدريب على مستوى الوعي، ودي حاجة مهمة جدا. في تدريب، ويمكن النهاردة هذا التدريب قائم، اللي هو التدريب الخاص بالوعظات والراهبات والأخوات في الكنائس المصرية المختلفة، وهذا التدريب خاص بتوجيه رسائل معينة، لأنه طبعا احنا كشعب مصري احنا شعب متدين بطبعه، الوزع الديني له تأثير كبير جدا، وأيضا الشخصيات الدينية لا تأثير على الأفراد وعلى التفكير وعلى السلوك. ولذلك إحنا النهاردة في هذا نوع من أنواع التدريب بيحصل تدريب لمشاركة الوعظات مع الراهبات في حملات طرق الأبواب اللي ما زال المجلس القومي للمرأة مهتم بها، وإن شاء الله حتستمر طول ما تشكيل هذا المجلس مستمر، وهي حملة إن إحنا نصل إلى كل سيدة في المنزل، نعمل توعية، نفعل دورها في مزيد من المشاركة، تحفيزها على المشاركة في المجتمع، تربية أولادها بحيث أنها تساعد على مزيد من الانتماء للوطن. يعني في موضوعات وملفات كثيرة جدا إحنا فتحينها في المجلس القومي للمرأة. أجمل شيء أن نقدم للمجتمع أبناء صالحين الأخلاق هي زينتهم. منى خليل وهذا اللقاء. ويلا الرب صح. ومعي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن مدربة التنمية البشرية، أهلا بك معي في البرنامج. أهلا أستاذة منى. وهنكمل ما بدأناه مع أولادنا في الثقة بالنفس. إزاي أنا أزرع الثقة بالنفس؟ أنا مش معقول كده هاجي أقول له ثق بنفسك فهيثق بنفسه، فهي لازم يبقى فيه ممارسات. صحيح. لازم يبقى فيه تعليم معينة أنا كأم عارفاها، وبقول برضو وبأكد مش أنا كأم بس، أنا كأم والأب كمان، لأن إحنا الاتنين شركاء في التربية. فإحنا كنا اتكلمنا عن إن أنا أمدح ولادي. صحيح. إن أنا أفتخر بيهم، إن أنا ما أحبطهمش، إن المذاكرة والتفوق مش كل حاجة في حياتهم، تنمية الهوايات مهمة جدا. كل دي عوامل من شأنها الثقة بالنفس لأولادي. إيه تاني يا أستاذة ريهام؟ إني أربي أولادي على الإيجابية، إن هم يكونوا إيجابيين، يعني زي ما بياخدوا يدوا. زي ما بياخدوا من الوطن يدوا للوطن، زي ما بياخدوا مننا مشاعر وتقدير واحترام يدوا للأب والأم مشاعر وتقدير واحترام. إنه أحفز ابني على ثقافة العطاء. ثقافة العطاء يمكن اللي غابت عن مجتمعنا، وأصبحنا بنؤمن بثقافة المصالح. فإن أنا أربي ابني على ثقافة العطاء ده في حد ذاته بيخرج لنا طفل واثق من نفسه. على فكرة العطاء هنا مش فلوس يا جماعة، برضو أبداً. عايزين نوضح. ده مشاعر. مشاعر وكلمات حلوة وابتسامات صحيح. وتصافح وتسامح، تقدير الأكبر منه، وتقدير وكلمة امتنان وكلمات شكر للي أقل مني. صحيح. يعني ده العطاء ده مجاله كبير جدا جدا جدا، وبرضو مش بنعلمه واحد اتنين تلاتة، مش عملية حسابية طبعا، لكن هي ممارسة. ممارسة ممارسة يومية الأم بتعملها، فالابن طبيعي بياخد منها، بياخد بيقلدها، لأنه الطفل بطبيعته مقلد. وكمان الـ الإيجابية بينجح معاها الطفل، يعني طول ما هو إنسان إيجابي مش بنخاف عليه فيما بعد. أيوة. لأنه اللي بيعطي من غير حساب ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه خير. طبعاً. كمان انه دايما احفز في الطفل في ممارسة هواياته، لو كان عنده ملكة فكرية ازودها من عنده. دايما يعني في قولات التنمية البشرية بتقول امدح طفلك، لانه المدح بيساعد على تعزيز الثقة بالنفس. كمان ازاي اعلم ابني انه يواجه الاحزان والهموم علشان يحافظ على صحته النفسية وسلامة ثقته بنفسه، لأنه الواثق من نفسه بيملك مهارة التعامل مع الأحزان. زي أن أنا أعلم ابني أنه هو يملك مهارة التعامل مع الأحزان، وأنه هو يتخطاها، يرميها ورا ظهره ويبتدي يعيش الحياة، لأنه الحياة من غير أمل وتفاؤل ما تعتبرش حياة، ما تعتبرش حياة. وهنفتقد السلام الاجتماعي اللي احنا كلنا بننشده. لما أنا أعلم ولادي كده ونبقى إحنا كأسرة، والأسرة اللي جنبي برضو كذلك، والحي يا ده إحنا هنبقى هيبقى فيه سلام نفسي. سلام نفسي. مش هنشوف بقى اللي إحنا بنشوفه في بعض الأحيان، مشاجرات على أتفه الأسباب، خناقات على أتفه الأسباب. وفرصة إحنا قاعدين مع ولادنا دلوقتي في فترة الإجازات بنتعلم وبنعلم ثقافة العطاء وثقافة احتواء الآخرين. بنعلمهم كمان إنه الثقة بالنفس لازم ما توصلش عندنا لغرور، لأنه في فرق إن إحنا نربي أولادنا على تقدير قدراتهم وإمكانياتهم، وفرق بين إن إحنا نربيهم على الشعور بالعظمة وتوهم الكمال. بشكر حضرتك جدا. جزاك الله خيرا. تحياتي المستمعة، وإليكم طبق شهي على مائدة الطعام. واليوم تقدم لنا خبيرة الطهي وأعداد الولائم زيزي المليجي طريقة عمل سلطة البطاطس، فلنستمع. صباح الخير كل الأسرة المصرية، معانا معاكم زيزي المليجي. هقول لكم صنف سلطة النهاردة بسيط وخفيف، بنحب قوي البطاطس، بدل ما تكون محمرة ممكن نستغن عنها وندخلها تبقى صنف سلطة بسيط وجميل. مقادير السلطة النهاردة عبارة عن 4 حبات بطاطس، 1 كوب لبن رايب، 3 معلقة كبيرة مايونيز، 1 معلقة صغيرة مستردة، 1 معلقة صغيرة سكر أو عسل، خيار مخلل، بصل أخضر، فلفل أسود، ورشة ملح، وفراخ مدخنة إن وجدت وإن ما وجدتش بيبقى برضو طعم السلطة حلو جدا. بنعمل إيه؟ بنسلق، بنقطع البطاطس طبعا، بعد ما بنقشرها بنقطعها مكعبات في مية مغلية من غير ملح من غير حاجة، بنسلقها لمدة 10 دقايق أو لغاية لما تحسي إنها استوت، بترفعيها من على النار وتسيبيها في مصفة تتصفى وتهدى. هنجيب بقى في بولة هنحط فيها الخيار المخلل، هقطعه صغير جدا، معاه البصل الأخضر والفلفل الأسود، عليهم بنزل بمعلقة المستردة ومعلقة السكر أو العسل لو موجودين، عليهم اللبن الرايب وتلات المعالق الكبيرة المايونيز اللي قلنا عليهم، وكل ده بالخفاقة أو بمعلقة بتقلبيهم كويس قوي عشان يتجانسوا، وبعدين تروحي حط البطاطس عليها. عندك الفراخ المدخنة زودتيها، عندك سوسيس حطتيه، عندك ايش رحتي حتى ممكن عروش البصل الأخضر بتزوقي بيه في الآخر اللي هي بدل الكرات أو شبت أو أي نوع خضرة. سلطة جميلة وخفيفة وبالهنا والشفة. كان معاكو زيزي المليجي. عزيزتي المستمعة، وأخذنا أجازة، وأجازة مفيدة إن شاء الله. أجازة يعني استفادة، يعني لا للفراغ، وأهلا بالمعرفة والثقافة والاطلاع. هلا سالم، وهذا اللقاء. كاتب الأطفال الدكتور يعقوب الشاروني، صباح الخير. صباح الخير وأهلا بكل المستمعين. دكتور يعقوب، يعني خدنا أجازة، وأهمية تنمية عادة القراءة عند الأطفال أثناء الأجازة الصيفية. الحقيقة الأجازة دي فرصة عظيمة جدا لممارسة مختلف الأنشطة، وإحنا الحقيقة يعني أحيانا نعيب على المدارس أثناء السنة الدراسية بتهمل الأنشطة، مع أن الأنشطة في خلال السنة الدراسية بتمهد الأطفال أنهم يمارسوها بطريقة أنجح في خلال شهور الصيف. بتكون فرصة للترفيه عن الأطفال بعد اليوم الدراسي. وطبعا هو يعني أنا مش عاوز أقول ترفيه بس، هي ترفيه وثقافة وملء وقت الفراغ بشيء مفيد. يعني المفروض، وده في مشروع في وزارة التربية قديم ولازم نفعله بقوة، اللي هو تحويل المدارس في فترة الأجازة الصيفية إلى نوادي، نادي مكتبة، مكتبة المدرسة تبقى مفتوحة في الصيف، نادي رحلات، بعض المدارس بها بعض المدارس. احنا بنتمنى إنه كل مدرسة تفتح مكتبتها في الصيف لأهل المدرسة. الرحلات، يعني بينما أن تنظم المدرسة رحلات خلال الصيف للمتاحف والأماكن الأثرية والأماكن الطبيعية، الرحلة دي مسألة مهمة جدا للأطفال. أولا هم بيحبوها، نمرة اتنين هي كل رحلة بتعلم الأطفال شيء جديد، يعني القطر خيري حدائق وجميلة، إنما أيضا بتعلمهم إيه معنى قناطر وإيه معنى الهويس ومنسوب المياه، يعني بتعلم فيها شيء جديد. بيروح الهرب، بنقضي وقت طويل خصوصا إذا كانت الزيارة بعد الظهر أو بدري شوية عشان الطراوة، إنما إنه بيشوف عظمة الأجداد ويدخل الهرب ويشوف الممرات العظيمة اللي فيه والهندسة اللي عاشت 5000 سنة من غير شروخ، يروح سقارة يشوف الهرم المدرج. كل زيارة فيها متعة وفيها فسحة وأيضا فيها ثقافة، بس لابد إن الأسرة تهتم بحق الأولاد في الرحلة. دكتور يعقوب، يعني الأطفال الآن اتجهوا إلى المعلومة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح كل طفل الآن على جهاز الكمبيوتر أو جهاز تليفون المحمول يتخذ المعلومة ويتواصل مع آخرين في عالم افتراضي. الكتاب والعودة إلى الكتاب داخل الأسرة وأهميته كمصدر للمعلومة. لازم أقول معلومة، إذا قلنا إن أكتر بلد في العالم مهتمة بالشاشات أيا كان نوع الشاشة أمريكا، يعني بيقولوا كل ثلاثة فيهم واحد بيجيد استخدام الشاشات سواء كمبيوتر أو موبايل أو غيره. إنما لما لقى كتاب زي هاري بوتر، أكتر كتاب وزع في تاريخ الكتاب كان هاري بوتر، يعني الاهتمام بالشاشات لم يمنع الاهتمام بالكتاب. احنا ليه دايما نتصور ان في منافسه؟ الحقيقه ما فيش منافسه، الاثنين بيكملوا بعض. يوم ما طلعت السينما قالوا هتخضع على الكتاب، يوم ما طلعت التلفزيون قالوا هتخضع على الكتاب. ومش صحيح، يعني ما طلعت التلفزيون لاول مره في التاريخ تطلع دوائر معارف عن الحيوانات، عن الطبيعه. فلاول مره تطلع دوائر معارف عن الحيوانات وتتباع ب 500 جنيه. عاوز اقول حاجه تانية، الحقيقه في عائلات بتتصور ان الطفل ممكن ياخد كل حاجه من الشاشات. أنا عاوز أقول ده خطأ شديد جدا. النهاردة في العلم بنقول ما تخلوش الطفل يشوف شاشة إطلاقا من سن يوم إلى سنتين، ومن سنتين لأربعة يشوف نص ساعة تختارها الأسرة وتقعد معه وهو بيشوف عشان ما يتلقاش أشياء خاطئة. أنا عاوز أقول مثل بسيط، الطفل بيحب اللعبة إزاي؟ بيتعامل معاها باللمس وبالأصوات وبالإضاءة وبالحركة، ويعني بأشياء كثيرة جدا. عشان كده كل طفل بيحب اللعبة من أول يوم بيتولد. إنما تعالوا للكتاب لأنه صفحة مسطحة وعليها أشكال وحروف، مش دي الطريقة اللي بيتعرف بيها على العالم. عشان كده النهاردة العالم كله، أوروبا وأمريكا، العالم اللي سبقنا، يعني كل كتب مرحلة ما قبل المدرسة قبل 6 سنين بقت كلها بيتعامل معاها الطفل بالحواس، اللي هي دي الطريقة الطبيعية اللي ربنا ادهلنا عشان أتعرف على العالم. طب سؤال مثلا، كيف أتعرف على المسافات وأنا بتفرج على شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفزيون؟ المسافة لابد أن أنزل الشارع عشان أشعر سرعة العربية اللي جاية والمسافة بيني وبينها قد إيه. يعني دي أشياء لابد أن نعيشها في الطبيعة. السخن والبارد، التقيل والخفيف، الخشن والناعم، هذه خبرات رئيسية عشان نتعامل مع الحياة بنجاح، لا يمكن الشاشات تعلمها لنا. يعني لابد أن الطفل يعيش حياته الطبيعية مع بقية الأطفال. عزيزتي كل أم، خلي بالك من طفلك. رشا أنور تؤكد على معلومات ونصائح لكل أسرة، فلنستمع. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتورة صفاء عرائي، إخصائي طب نفس أطفال ومراهقين. أهلا بك معنا. أهلا بك. أهلا دكتورة صفاء، عايزين النهاردة نقول لكل أم خلي بالك. الحقيقة في بعض الأمهات بتبقى محتارة تنزل ولادها إمتى الحضانة، يا ترى تنزلهم في سن قد إيه، ويا ترى السن ده إمتى يبقى بدري إمتى يبقى متأخر. عايزين نعرف النهاردة كل مستمعين. بصي، الأبحاث بتقول بداية السن اللي ينفع أو ريكومندد أو ينصح إن الطفل ينزل حضانة عند سنة وست شهور، اللي هو 18 شهر. بس في شرط، ان انا كأم هقدر اوفر حضانة تبقى فيها شرطين مهمين. في الحالة دي لو الشرطين دول توفروا هيبقى الحضانة في الوقت ده او في السن ده افضل كفرصة للنمو للطفل من البيت. أول حاجة أنه يبقى فيها أمان، بمعنى أن الولد بيأكل وبيشرب كويس، وأنه هو حدود الأمان موجودة، ما يقعش وما يتخبطش في الحدود الطبيعية، في حدود الأمان تتوفر. الحاجة التانية تبقى بيئة الحضانة دي بيئة فيها فرص متنوعة أن يحصل له نوع من أنواع تنمية المهارات. تنمية المهارات لأني أنا مش هبقى حابة أشيله من البيت وحطه تاني في بيت، لا أنا عايزة يقابل ولاد مختلفين يتعامل معاهم، يبقى في أنواع لعب مختلفة، في أنشطة مختلفة، الهدف منها أنها تبقى فرص متعددة كتير تخلي مخه يشتغل بشكل مختلف، لأن دي أهمية الحضانة. فلو قدرت أوفر حضانة فيها الشرطين دول، شرط الأمان وشرط أن هو تبقى بيئة غنية بالمؤثرات والمثيرات في الحدود المقبولة، طبعا هتبقى أحسن من قعدة البيت. وده كويس وصحي يعني. طبعا. فاللي هو ما تربطيش ده لو مثلا ابني أو بنتي رجع النهاردة من حضانة مش عارف حاجة جديدة، فدي حضانة وحشة. لا، قد يكون إن مش دي طريقة التعلم، مش زي الكبار هما بيخزنوا بعد كده. يعني في فروق فردية يعني. حتى الأم ما تقارنش، ما تقولش إيه ده، طب ما هو الولد التاني اللي في سنه بصي بيعمل كذا. في فروق فردية في القدرة على اكتساب المعلومة، فروق فردية في القدرة على إن أنا أبقى عندي المعلومة بس إزاي أوصلها لك، فروق فردية في إن أنا عايز أقولك أساسا ولا مش عايز أقولك. يعني في أطفال بيبقوا حتى لما بيكبروا ما بيبقاش عندهم حب قوي إن هي تقعد تحكي وتقول كل حاجة، أو بتختزل كده في نفسها خلاص. طبعا في اطفال تانيين بيبقوا يعني يحبوا يجوا يقولوا لمامتهم يعني from A to Z. فدي طبيعه ودي طبيعه، بدل انا عارفه ان الحضانه دي كويسه وانا بتابع مع ابني خلاص، مش معيار انه يجي عارف كل حاجه، مش هو ده المعيار اللي هحكم بيه ولا على قدره ابني ولا على جوده الحضانه. اخيرا يا دكتوره، عايز اعرف السن اللي المفروض الولد يمسك فيه القلم ويكتب، يعني اعتقد ان دي ليها علاقه بقدره عصبيه معينه حاجه زي كده. علشان اقدر امسك قلم، ده معناه ان العضلات اللي هي في صوابع ايديا العضلات الصغرى دي بدات تنمو. هو مفترض باللعب ان انا بنمي عنده العضلات دي، بس انا مش المطلوب مني ان انا اضغط على الطفل انه يمسك قلم. هو مش مطلوب حتى منه في كي جي 1 وكي جي 2، يعني بيبدا في كي جي 1 يبدا يعرف يمسك القلم، فسيبيه يتعلم بالايه بالمتعه. انا احط الالوان يمسك كويس، يمسك كويس، ما تضغطيش عليه او بالوقت هيبدا يمسك الوان قدامه كده والوان كتير يتعلم ويمسك. لكن انا الفكره اللي انا عايز ان لما بربط العلم او ان انا اتعلم حاجه بالمتعه، هنا بتعلم اسرع وتجربه بتثبت في دماغي اكتر. لكن لما بتعلم الشيء بالاجبار بتبقى دي تجربة عند الطفل سيئة. حضرتك المستمعة، والآن جاء الموعد لنتعرف على أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا مجدي سالم ويخرجها هاني الهواري. الحقيقة أنا ما لقيتش أهم من سيادتك في العيلة، وكمسؤول في الدولة ألجأ له يساعدني أشرف بيه. تحت أمرك يا طارق يا حبيبي، بس مالك متوتر وحيران كده ليه؟ لما أحكي لك هتعرف، أنا أصل حاسس إن الموضوع ده خطير جدا. قلقتني، اتفضل. هحكي لك عن زميل ليا اسمه رشاد ومكتب سياحة ألماني. لسه مفيش جديد يا وائل؟ لسه والله يا أبو دنيا. طب هي الست اللي خطفت شريف دي مش قالت انها باعته لأسرة غنية؟ ايوه. طيب مش اديتهم عنوان للأسرة دي؟ بتقول ما تعرف لهمش عنوان. يا سلام، امال اتعاملت معهم فين وازاي؟ الاتفاق والتسليم كانوا في مقابلتين تلاتة كده، والمقابلات كانت في اماكن عامة. ليكن، تقول لهم الاماكن العامة دي كانت فين وهم يسألوا فيها، يمكن حد من اللي شغالين هناك يعرف عنوان الأسرة دي. الشرطة عارفة شغلها كويس ومش مقصرين بصراحة. والست امبارح بس قالت معلومة مهمة، ان الاتفاق وتسليم شريف كان عن طريق وسيط بينها وبين الأسرة. تاهت والإناها، اكيد بقى الوسيط ده يعرف عنوان الأسرة. اهو ده اللي بندعي بيه لربنا، ربنا يستر عليك يا ابني. احنا الحمد لله يا وائل مبدئيا كده اطمننا ان الولد سليم، وخطفه ما كانش عشان بيع اعضائه ولا حاجة زي دي لا قدر الله. ايوه، الف حمد وشكر ليك يا رب. طبعا اللي حكيته ده يا طارق مش ممكن يكون طبيعي. يعني حضرتك موافقني في حيرتي وشكوكي؟ مش عاوزة كلام، خصوصا الجزء الاخير اللي هو ازاي يعني يخرج مرشد سياحي مع جروب وبعدين يتواجد في نفس الوقت في مكان تاني. وليه الجروبات اللي تبع مكتب السياحي الألماني ده بالذات بتقبل تطلع جولاتها بدون مرشد سياحي وكمان ما بتشتكيش؟ ما هو بدون مرشد سياحي يا طارق أو إيه بقى يا أشرف بيه؟ أو بمرشد سياحي بديل. إيه؟ سهمت بتبصلي كده ليه؟ أنا عايز أعرف حضرتك بتفكر في إيه بالظبط؟ إن الملفات الشائكة التي تحمل الشر والخطر لمصر كثيرة، وتأتينا من كل الاتجاهات، حتى من البعض الذي كنا نفترضه صديقا. علينا الانتباه جيدا لما يحاك لنا من مؤامرات، والسياحة هي واحدة من أخطر تلك الملفات. ولقد نما إلى علمنا بعض المعلومات تؤكد بأن هناك محاولات للعبث بحضاراتنا العظيمة عن طريق تزييف التاريخ. انتهت حلقة اليوم، وكانت من إخراج نسرين لطفي، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.